الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: في مسجدنا يصلى على جنازات، ولكن الملاحظ أن الجنازة يصلي عليها أكثر من 20 مرة، يصلى عليها أكثر من 20 مرة قبل صلاة الإمام، فهل في ذلك شيء؟ الحمد لله، الأصل هو الاجتماع على صلاة الجنازة، ولا ينبغي إيقاعها فرادا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه خرج بالصحابة إلى المصلى وصف بهم وكبر عليه 4، وهكذا عمل المسلمين خالفا عن سالف. فلا ينبغي أن ينفرد المسلم عن إخوانه المسلمين بالصلاة عليها إلا إذا كان هناك مصلحة خالصة أو راجحة. فمن كان يعلم أنه لا يستطيع انتظارا الجماعة للصلاة على هذه الجنازة وصلى عليها منفردا فلا حرج عليه، لأن صلاة الجماعة يجوز التخلف عنها للعذر الشرعي. وأما إذا لم يكن ثمة عذر فتعدد الصلاة فرادا على هذه الجنازة بلا عذر شرعي ولا مسوغ مرعي هذا خلاف السنة، وينبغي تنبيه الناس على عدم فعل ذلك. فإن اجتماع المسلمين على الصلاة على الجنازة أمر موروث عن الشارع، وقد دلنا عليه الشارع ونبهنا عليه، فقد كانت صلاة الجنازة تقام جماعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد منهم يصلي على الجنازة فرادا إلا ما حصل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يصلون عليه فرادا، فهذا من جملة ما يختص به هو. لكنه في حياته كان يصلي على الجنازة جماعة. فإذا ليس من عمل المسلمين أيها الإخوان أن ينفرد المسلم بالصلاة على الجنازة دون بقية إخوانه المؤمنين إلا إذا كان في ذلك مصلحة خالصة أو راجحة، والله أعلم.